شويتين برتاح. وإيه يعني ما تعمل زيهم باني بإيدك يا الله ضيعني ودع حبنا بجرار. بعد شويتين برتاح. وإيه يعني ما تعمل زيهم باني بإيدك يا الله ضيعني ودع حبنا بجرار. ما طلعت زيك زيهم ما طلعت واحد منهم في الأسوأ فوقهم كلهم في الجرح تجرح بالقوي ولا عمري يوم شفتك كده معقول مخبي كل ده بقى رقتك والضعف ده بدار قلبك القوي بدار قلبك القوي. ولا عمري يوم شفتك كده معقول مخبي